المثل التاسع: صفوان عليه تراب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من رأى بها الناس فأظهر لهم أنه لا يريد إلا المدح والثناء وشكر الناس له إلى غير ذلك من المقاصد الدنيوية بقطع النظر عن الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه دون إيمان واحتساب. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله تعالى مثل من يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس لا لوجه الله تعالى، ثم مثل هذا المرائي بصدقته بصفوان أي بحجر كبير أملس عليه تراب فيظنه الناس أرضا خصبة طيبة، فإذا أصابه وابل أي مطر شديد أذهب عنه التراب وتركه صلدا أي ناعما أملس. فكذلك هذا المرائي، فالمن والأذى والرياء يكشف عن سوء النية فتبطل الصدقة كما يكشف المطر عن الحجر الأملس بإزالة ما علاه من التراب فقد ذهب كله، وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل وتذوب عن عند الله تعالى، وإن ظهرت في أعين أصحابها وللناس كالتراب كثرة وخصوبة ونماء. ولهذا قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدر المرائي والمنان والكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه إذا كان لغير الله، فعبر عن النفقة بالكسب لأنهم قصدوا بها الكسب، والله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يوفقهم ولا يسددهم إلى الإيمان والاحتساب والإخلاص لله رب العالمين، لأنهم اختاروا الضلال والرياء والسمعة بأعمالهم وقدموا المصالح الدنيوية الدنيئة على المصالح الأخوية السامية واستحبوا العمى على الهدى. قال أحدهم: أفسدت بالمن ما أزديت من حسني، ليس الكريم إذا أزدى بمناني. ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.